استديوهات شرقفون إذاعة الشرق من باريس تقدم حكواتي ومغنواتي. حكواتي ومغنواتي. فريدريك لاغرانج. فريدريك لاغرانج. حكواتي ومغنواتي، حكايات أهل الفن والمغنى أيام زمان زمان، يرويها لكم الباحث فريدريك لاغرانج عبر أثير إذاعة الشرق من باريس مع أطيب تحيات هيام. الحلقة الثانية من سلسلة لقاءاتنا مع فريدريك لاغرانج، يحدثنا منذ أمس عن أحد نجوم المغنى والطرب في مصر عند مطلع هذا القرن، عبد الحي أفندي حلمي، ذاع اسمه واشتهر صوته في السنوات العشر الأولى من القرن العشرين حين بدأ انتشار آلة الجراموفون أو صندوق السمع، وانتشرت الأسطوانة أو الكوانة كما كان يسميها البعض. أيامها كانت أقراص الشمع السوداء تدور بسرعة 78 لفة في الدقيقة الواحدة. عندك فكرة مين كان عنده الجراموفون، يعني الآلة اللي بتبث الأسطوانات؟ اسمهم أسطوانات كان بهذاك الوقت. نعم، الأعيان كانوا يمتلكون هذه الآلة، هذا الجهاز الجديد، وأهل المدن والأوساط الراقية، ولذلك التسجيلات التي قامت بها الشركات في أول القرن كانت بتعكس وسط أصحاب المكنة، بمعنى أن الأغاني الراقية فقط هي التي كانت تسجل قبل الحرب العالمية الأولى. وعندما انتشرت الآلة، عندما انتشر الجهاز تقريبا في كل طبقات الشعب المصري وفي بلدان الشرق الأوسط الأخرى، تنوعت الأغاني التي كانت تسجل، وبدأ عصر الطقطوقة، أي الأغنية الخفيفة وأحيانا الخليعة بعد الحرب العالمية، لأن الطبقات التي كان من الممكن أن تستمتع من الاستماع لهذه النوعية من الأغاني لم تكن قد تعرفت على هذا الجهاز قبل الحرب العالمية الأولى. هل كانت توجد مقاهي فيها جراموفون ومثل ما بعدين صار في راديو وتلفزيون بالمقاهي الشعبية؟ طبعا كان هناك جراموفونات في المقاهي، وحتى كان هناك عبارة عن بائعين متجولين لديهم المكنة، لديهم الجهاز، ويسيرون في الشوارع ويسمعون الاسطوانات المطلوبة من طرف الجمهور، يعني بالضبط زي برامج الإذاعة حاليا، أغاني المستمعين أو ما يطلبه المستمعون. ففعلا كان هناك عربات صغيرة عليها جراموفونات وكانوا يسمعون ما يطلبه المستمعون. بالأمس تحدثنا عن عبد الحي أفندي حلمي. ليش عبد الحي حلمي اسمه منه كتير معروف؟ أظن أن جيله أم كلثوم عبد الوهاب طغى تماما على كل المطربين السابقين، كأن هناك حاجزا ما بين عصر أم كلثوم وعصر الرواد الكبار، الرواد الكبار الذين قد بقيت أسماءهم فقط وانتست أصواتهم. ماذا عن الأغاني التي سجلت بصوت عبد الحي حلمي، ومين كان يلحن له ويكتب له كلمات؟ كل المطربين في بداية القرن كانوا يغنون تقريبا نفس الأغاني، وهذا بالنسبة للأغاني الراقية للأغاني الكلاسيكية، كانوا يغنون أدوارا وموشحات وقصائد ومواويل، وكان على كل مطرب لكي يثبت إبداعه ولكي يبرهن شهرته، كان عليه أن يقدم اللحن بطريقة مختلفة في كل سهرة، وكان عليه أن يقدم اللحن بطريقة تختلف تماما عن الآخر، عن مطرب آخر، لأن اللحن لم يكن إلا حجة، إلا حبكة، إلا نسيج على المطرب أن يطرز عليه أشياء جديدة تبهر الجمهور. لذلك كان يغني نفس الأدوار التي كان يغنيها يوسف المنيلاوي، والتي كان قد غناها عبد الحمولي سابقا. ومن كبار الملحنين في هذه الفترة عبد الحمولي ومحمد عثمان، ثم إبراهيم القباني وداود حسني. في الحلقة الماضية تحدثنا عن بعض الحكايات المتعلقة بحياة عبد الحي حلمي. حابين نعرف إذا كان سجل أغاني كتير، وأنت بما أنه أعادت نسخ هذه الأغاني على كومباكت ديسك عام 94، كيف اخترت المقطوعات يلي أعدت نسخها؟ بالنسبة لكثرة تسجيلات عبد الحي حلمي، هناك سبب بسيط. كان عبد الحي حلمي إنسان يحب الحياة حبا جما، ويحب كل اللذات كما قلنا. لذلك كان يتقاضى من التسجيلات مبالغ كبير من المال، وبعد ذلك كان عليه أن يسدد ديونه. وبما أنه كان يعجز تماما عن تسديد هذه الديون، كان يسددها عن طريق الغناء، ولذلك كان يغني في كل الشركات. وبالنسبة إلى التسجيلات التي تم إعادة طبعها على استونات سيدي، لقد اخترنا التسجيلات الأكثر نقاوة، التسجيلات التي قد لا تكون الأجمل بالنسبة للقيمة الفنية، إنما هي أنقى وأنظف إنجاز التعبير التسجيلات، وهي غالبا كلها جميلة. صوت عبد الحي حلمي صوت ممتاز، ومع أن هناك شيئا من الخشخشة، صوته وطربه وعبقريته تستطيع أن تنفذ هذه الخشخشة. اخترت قصيدة أراك عصي الدمع، يلي معروفة جدا من قصائد أبو فراس الحمداني. هنالك نسخة قديمة منها بصوت أم كلثوم، وفي نسخة من ألحان رياض الصنباطي أيضا بصوت أم كلثوم، ولكن اللحن الذي سنستمع إليه الآن من عبد الحي حلمي، هل هو اللحن ذاته اللي غنته أم كلثوم في النسخة الأولى؟ اللحن يختلف لحد ما. نستطيع أن نقول إن هذه القصيدة كانت بمثابة مثلا لاعب الجمباز، عليهم عند أي مسابقة أن يقدموا برنامج ثابت لكل اللاعبين. قصيدة تراك عصي الدمع كان على كل المطربين أن يغنوها في بداية القرن، كان أمر مكتوب فيه. وغالبا كانت عادتهم أن يغنوا هذه القصيدة من مقام البياتي، وحاول مر عبد الحي حلمي أن يغني هذه القصيدة على مقام الهزام، مع أن هذا التسجيل بياتي. وكلهم كانوا يتأثرون بصوت عبد الحمولي، أن عبد الحمولي هو أول من، لن أقول غنى هذه القصيدة، لأن من الأكيد أن هذه القصيدة قد غنت في القرون الوسطى، لكن هو أول من أعاد اكتشاف هذه القصيدة في الزمن المعاصر. أراك عصي الدمع، القصيدة الشهيرة بصوت عبد الحي أفندي حلمي، يرافقه تخت في التسجيل الذي سنستمع إليه؟ يرافقه تخت مكون من الكمانجات الشهير سامي أفندي شوة، ومن عازف القانون الكبير محمد العقاد. غناء هذه القصيدة كان بمثابة التمرين المفروض على كل الأصوات في بداية القرن. كانت لهذه القصيدة وظيفة اختبارية، كلهم كانوا يغنون أراك عصي الدمع، والمطرب كان عليه أن يبدع فيها، أن يضيف شيئا جديدا. ونلاحظ في هذا التسجيل أن عبد الحي حلمي لا يقول أراك عصي الدمع، يقول أراك عصي، ويعيدها مرتين ثم يعطينا حل اللغز، أراك عصي الدمع. والإسطوانة جراموفون 012404 و05 سجلوا الهواتف. Thank you. عايزه ميلاد. قصيدة أراك عصي الدمع لأبي فراس الحمداني بصوت عبد الحي أفندي حلمي الذي ولد في بني سويف بمصر في حوالي عام 1857. بدأ كمذهبجي أي كورس مع عبد الحمولي قبل أن يصبح نجما من نجوم الطرب في مطلع هذا القرن، وقد توفي في الإسكندرية عام 1912. مجموعة من أغاني عبد الحي حلمي اختارها الباحث فريدريك لاغرانج وأعيد طبعها بأنقى ما يمكن على أسطوانة كومباكت سي دي بالاشتراك مع نادي الأسطوانة العربية في باريس كلوب دي ديسك أغاب، رقم الأسطوانة AAA 075، ثلاث مرات حرف A 075. حكواتي ومغنواتي، لمحة وفاء من أبناء جيل نهاية القرن العشرين لفناني بدايته. حكواتي فريدريك لاغرانج، مغنواتي في هذه الحلقة أيضا عبد الحي أفندي حلمي. مسجلاتي محمد أفندي يموت، مع أطيب تحياتي، التوقيع هيام، إذاعة الشرق من باريس. إلى اللقاء.